الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 68 بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقلت قبل أن أبدأ درسنا الجديد أن أتقدم برجاء إلى اللجنة الموقرة التي تعنى بشأن هذا المسجد ومساجد كثيرة أخرى في هذه البلدة دمشق، ولعل بعضا من أعضاء هذه اللجنة يوجدون هنا. أرجو أن يكملوا ويكملوا ما بدأوا به من رعاية هذا المسجد، فيكملوا مشروع التصفية الذي بدأوه ولم يكملوا. هذه التصفية لا تكفي، ومن أقل ما ينبغي تقديم إكراما للوافدين إلى بيت الله من أجل تعلم دين الله، من أقل مظاهر الإكرام التي ينبغي أن تتوافر له أن يجد الدفء المناسب الوقت المناسب. وما أظن أن المسألة من العسر بمكان، فأرجو أن تبلغ اللجنة هذا الرجاء. ولا يحب أن أتقدم بهذه التذكرة إلى جيران المسجد وأصحاب المحلات التي تحت هذا المسجد، فإنهم ينطبق عليهم فعلا المثل القائل: أذهب الناس بالعالم أهله وجيرانه. أذهب الناس بالمسجد جيران المسجد، والذين يسبقون بالتجارة تحت المسجد، هؤلاء التجار الذين يشتغلون بالدنيا تحت هذا المسجد، هم أغرب الناس عن هذا المسجد وأبعدهم عنه وإن كانوا ملتفتين به. فأنا لا أحب لا بتصريح ولا بتلميح أن أذكرهم بشيء من الواجب، لعل عبرة الدهر هي التي تذكره من قريب أو من بعيد، بصفعة أو بلطف من ألطاف الله سبحانه وتعالى. لكنني أتقدم بهذه التذكرة إلى اللجنة التي فعلا وقفت نفسها للآية أكثر من مسجد في هذه البلد. لابد أن نكمل ما بدأنا وأن نجد الرجل الذي يريد أن يرشى هذا المسجد وأمثاله ما يرده إليه لا ما يرده عنه. نعود إلى باب الاقتصاد في الطاعة، وهو الباب الذي بدأنا في درسنا الماضي. مررنا ببعض الآيات المتعلقة بهذا الموضوع، ثم شرحنا الحديث الأول في هذا الباب، وهو الذي يرويه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملي. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. شرحنا هذا الحديث وأوضحنا معناه وربما وقد قلنا إن بقيت تتمة في شرح هذا الحديث يحيلها أو نرجئها إلى هذا اليوم، ربما كانت هنالك تتمة وهي الوقوف عند قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بما تصفون. هذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن المقياس الذي يشرح لنا معنى الاعتدال في الطاعة. إذ رب قائل يسأل ما حدود الاعتدال؟ متى يكون الإنسان معتدلا في طاعاته؟ ومتى يكون متجاوزا مبالغا ومتى يكون مقصرا؟ الجواب أن المقياس يعود إلى كل إنسان حسب حاله. هذا المقياس الذي أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تتجاوز الطاعة التي يقبل عليها الإنسان حدود الطاعة، ولم يقل حدود الاستطاعة بل قال حدود الطاعة. وقد شرحت الفرق في الدرس الماضي بين الاستطاعة والطاعة، وقلت إن الإنسان يمارس الشيء باستطاعة إذا لم يكن يشعر بأي حرج ولا بأي تعب أو مثل، يقال عنه هو مستطيع. ولكن يقال إن فلانا مارس هذا العمل بطاقة، أي إنه بذل جهدا وبذل مشقة وتحمل مثلا ولكنه نجح في القيام بهذا العمل. هذا معنى الطاقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت لنا أن الإنسان طالما يجد نفسه يمارس الطاعة في حدود طاقته، وإن تحمل شيئا من الجهد وإن تحمل شيئا من العلم تغادر، وهو مثابر إن شاء الله عز وجل. ولكن إذا أراد أن يبالغ فيحمل نفسه أكثر من طاقته، وقد يقول أحدنا كيف ذلك؟ بأن يرهق نفسه إرهاقا وبأن يحملها ما لا تطيق، أي يغامر ويعرض نفسه بذلك لبلاء، لعطف، لمرض. إذا عرض الإنسان نفسه لشيء من هذا فقد تجاوز حدود طاقته. إذا هذا هو المقياس الذي على أساسه يشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدود الإكثار أو الإقلال من الطاعة. فالإنسان مثلا الذي يكد ويقدح في النهار بدءا من الثامنة صباحا، هذا الإنسان بطبيعة الحال يحتاج إلى قدر معين من النوم حتى ينهض نشيطا فيمارس عمله الذي يأخذ عليه أجره. ولو أن هذا الإنسان قال أنا أريد أن أقوم الليل، فإن كان قيامه الليل يعني أن ينهض قبل الفجر بنصف ساعة أو بثلاثة أرباع الساعة مثلا، فهذا يدخل في حدود الاستطاعة أو الطاقة ولا إشكال في ذلك. ولكن إذا أراد أن يحمل نفسه عنة فيقوم مثلا قبل الفجر بساعتين، ولعل انه قد سهر الليل ايضا لضرورات عائلية او محلول، بحيث لم يتح له ان يرقد الا 3 أو 4 ساعات، فلا شك ان تعبه هذا سيكون على حساب عمله في الصباح، ولسوف يكون على حساب الجهد الذي يأخذ عليه اجرا. اذا هذا الانسان دخل في المحذور الذي حذر عنه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست هنالك فائده تقربني الى الله من قيام في الليل للصلاه اذا كان قيامي هذا يجعلني في النهار كسولا غير قادر على القيام بما يجب علي من العمل تجاه اهل وتجاه اسرة. واذا كان سهري بالليل يجعل عيني مليئة بالرقاد في النهار، فما يمكن العمل الذي انا مكلف به. اذا فان قيامي بالليل يبعدني من الله ولا يقربني، ذلك لانه اثر على بنيتي الجسدية، ومن ثم فقد اثر على عملي الذي اتقاضى عليه اجرا. ورسول الله يقول ان الله يحب من العبد اذا عمل عملا ان يتقنه. هذا مظهر من مظاهر الثمرة من ثمرات هذا المكيال. الانسان الذي يتوضأ بالماء البارد طالما هو مستطيع او مطيع لا مانع ولا ضرر وهو مأجورا ان شاء الله. وقد قال رسول الله لعائشة رضي الله عنها اجرك على قدر نفذ، وقد شرحنا هذا الكلام. لكن اذا علمت ان استعمالك للماء البارد في الليلة الباردة القارقة يرجك مرضا او غلب على ذنبك ذلك، فان هذا الامر دخل تحت المحذور الذي حذر عنه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان استعمالي لهذا الماء البارد جدا في الليلة الباردة جدا من شأنه يقينا او غالبا ان يجدني في مرض، فانا اعرض نفسي لماذا؟ لعقد او لمرض جسدي ولتقصير في ديني. فانا عندما اقع في هذا المرض اقصر في امر ديني، اقصر في كثير ربما من الواجبات. وبمقدار ما يكون جسم الانسان سليما، بمقدار ما يتاح له ان يؤدي حقوق الله سليمة ايضا. اذا لو ان هذا الانسان غامر وتوضأ بهذا الماء البارد فانه قد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اضر بدينه قبل ان يضر بجسمه وبدنياه فقط. لو ان انسانا اراد كانت له اسره وزوجه واولاد وسمع الداعي الى الصدقه فتحمس وراى تيارا من الكرم يجتاح نفسه فاراد ان يتصدق وان يعني يخرج من كل ماله، هذا عمل عظيم، اراد ان يخرج من كل ماله. هذا الامر اذا وضعناه في ميزان قول رسول الله عليكم بما تفيقون نعلم هل هذا جائزا ام غير جائز. لا غير جائز. انت لو كنت مسؤولا عن نفسك فقط لكان هذا جائز، بأنك تتوكل على الله في حق نفسك، وهذا من دلائل قوة إيمانك فلا بد. لكن في علاقتك أسرة، زوجة، أولاد، لك أن تتوكل على الله فتفعل هذا الفعل في حق نفسك، ولكن ليس لك أن تتوكل على الله نيابة عن زوجك، نيابة عن أولادك وبناتك، فتنصب يدك من كل مال، هذا خروج عن حدود الطاعة وتجاوز إلى ما قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رسول الله لكعب بن مالك الذي كان واحدا من الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، عندما أنزل الله على رسوله آية تعلن عن توبة الله عليه فرح فرحا شديدا، وعاهد الله عز وجل على أن يخرج من كل ماله صدقة، وأنبأ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: بل أبق عليك بعد مالك فهو خيرا ذلك خيرا لك في دينك. والمهم أن نعلم المقياس، المقياس الذي يقوله رسول الله. أداء الواجبات لا إشكال في أنه حتم على كل إنسان، السنن الراتبة لا إشكال أيضا في ذلك، ما زاد على هذه السنن الراتبة المؤكدة انظر إلى طاقتك، انظر إلى استطاعتك، فإن رأيت نفسك نشيطا تمارس وتقرب إلى الله، وإن رأيت نفسك كسولا أيضا مارس وتقرب إلى الله وحمل نفسك شيئا من الجلد، ولكن إن رأيت الأمر وصل أو كاد أن يصل إلى السقف، والسقف كما قلنا أن ينتج عن الجهد الذي ستبذله عتب في جسمك، مرض في صيامك، نقص في استطاعتك القيام بالفروض والواجبات الأهم، هذا هو السقف. وأنت مطلع على نفسك تعلم حالك، والأمثلة التي درستها خير مقياس على ما نقول. والحسن البصري رضي الله عنه كان يقول: النفس كالمطية فأصلح مطيتك توصيك إلى ربك. ما معنى هذا؟ المطية الدابة التي تركبها، إن أنت حملتها مغرما ولم تقدم لها مغنما من الطعام والشراب والراحة لم تصب، وذلك النفس. هكذا يقول الحسن البصري سيد الجاهلين رضي الله تعالى عنه. ويقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومي، أي أتقرب إلى الله برقابي كما أتقرب إليه بقيامي للصلاة في بيت الليل. والكلام واضح، عندما أجد نفسي تعبا وقيامي إلى الصلاة أو العبادة سيورثني كسلا طوال النهار، فالتقرب إلى الله يقتضيني أن أقوم فأتمدد في دراسة، أقوم فآخذ قسطا من الراحة لنفسي حتى أنهض وأنا قويا زل. إذا نومك هذا قربة تتقرب به إلى الله، لأنك قصدت بهذا النوم القوة، والقوة رأس مال الطاعة. وقد جاء أعرابي إلى رسول الله فدخل الإسلام، ثم غاب عنه عاما كاملا ورجع فلم يعرفه رسول الله، تغير عليه. ولما عرفه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي أودى بك إلى هذه الحال؟ متغير جدا. فقال له الأعرابي: إنني لم أطعم من بعدك طعاما في نهار قط. أي تزاهدا وشبكا وابتعادا عن الدنيا. في النهار لم نجد يوما من الأيام بعد أن دخل الإسلام طعاما جيدا قط. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الذي أمرك بأن تقتل نفسك؟ أفتظن أنك تتقرب بهذا إلى الله؟ قال: هموذا، من الذي أمرك أن تقتل نفسك؟ ما ليس ولم يأمر الله عز وجل بشيء من هذا. هذا الكلام واضح معنى المقياس. إذا كنت أريد أن أفطن نفسي عن الطعام والشراب بحيث أربيها، فنعم العمل، أربيها لتزداد سعيا على صراط الله ولتزداد نشاطا في القيام بأوامر الله. وهذه التربية لا تكون إلا بحديث وبمقاييس وبمن فقه. وأما إن أردت أن أفطن فمي عن مباحاته من أجل أن أحارب هذا القيام الجسدي فأجعله يبذل ويبعث ويدعو، فأنا في هذا أبتعد عن الله ولا أتقرب إلى الله. وهكذا قال له رسول الله، قال لذلك الأعرابي. إذا المقياس واضح أيها الأخوة، ولا إشكال في الأمر إطلاقا. كل منا يعرف مقياسه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه إذا قام من الليل فصلى فشعر بالنعاس عاد إلى مضجعه فرقه. كان هذا من هدي رسول الله، وما أكثر ما كان يقوم فيصلي ثم يعود فينام، لأنه شعر بالنعاس. وكان يحذر رسول الله أصحابه، يحذر الواحد منهم من أن يقوم فيصلي الليل وهو نعسان، وما يحذره من أن يفعل ذلك، ويقول له لعله يقرأ أو يسبح الله فيسد نفسه، لأنه لا يعلم ماذا يقول. يهدر يحرص بقراءة القرآن، ما أظن أن هنالك داعية إلى كلام وراء هذا الكلام في بيان هذا المقياس. وقد قلت من قبل إن هنالك قاعدة هي محل اتفاق عند علماء الشريعة قاطبة: لا يجوز أن يتقرب إلى الله بالمشاق لذاته، وإنما يتقرب إلى الله بطاعة، هذه الطاعة تستدعي تحمل مشقة. يكتب لك الله الثواب على الطاعة أصالة، ويكتب لك الله ثم بعد ذلك الثواب على المشقة التي استدعتها الطاعة تبعا. هذا أمر ثالث. وأعود فأقول، نحن مقياسنا في هذا كتاب الله وسنة رسول الله وهديه عليه الصلاة والسلام وتعاليمه لنا. فإذا رأيت ما يخالف هذا الهدي من كتاب الله وسنة رسول الله، إذا رأيت ما يخالف ذلك من روايات نقلت عن بعض الإسرائيليين، بعض الإسرائيليات، فأيهما المرجع والمعتمد؟ اطرح الاسرائيليات وراء ظهرك وخذ بكتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بطون الاسرائيليات مليئة باخبار فلان اللي عذب نفسه، فلان اللي بكر ايده، فلان ابن سيساوى بحاله، وإذا هذول رسل، هذول حزب علي، هؤلاء أعمالهم هي التي تحاكم إلى هدي الله وسنة رسول الله، لا كتاب الله وسنة رسول الله يحاكمان إلى أعمال بني إسرائيل. وأيا كان المكتب، وأيا كان المرجع، ما منا إلا من رد ورد عليه. وإلا فلماذا كان رسول الله يحذر من ارتكب فاحشة يحذره من الاعتراف؟ علمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا ارتكب أحدنا ما يستوجب حدا حق من حقوق الله اللهم لا من حقوق العباد، فقد فاحشة أو نحو ذلك، الرسول طالما أوقى وطالما أمر أن يستر هذا الإنسان نفسه وأن يجعل كفارة معصيته توبة بينه وبين الله. كان يمكن أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ويحمس ويحبب أن يذهب هذا الإنسان إلى قاض من القضاة فيقول له تعالى أقم علي الحد لأن نفسي الأمارة بالسوء تحتاج إلى تهذيب وإلى تربية. نعم، هل هذا هدي رسول الله؟ أبدا، نقول ذلك هدي الرسول، بل إن الإنسان لو فعل ذلك يكون مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما جاءه معي رضي الله عنه ليعترف أشاح رسول الله عنه بوجه، جاءه من الناحية الأخرى أشاح عنه بوجه، قال له الثالثة، قال له أبيك جنود؟ فلان، ما معنى هذا الكلام؟ يعني امضي اسكت لا تقل هذا الكلام، فقد سترك الله، فلماذا تريد أن تفضح نفسك؟ ولكن الرجل أصر وأصر وأصر إلا أن يعترف اعترافا لا يدع مجالا لشيء، فاضطر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يقيم الحد عليه. انظروا إلى هدي رسول الله هذا، وانظروا إلى علم مثلا إنسانا، نعم، مد يده إلى مال بدون حق أو قطع إنسانا بدون نزك، جاء وأراد أن يكون قاضيا في حق يده فأمسك بالسكين وبسر يده أو إصبعه. أترون أن هذا الإنسان تقرب إلى الله أم مارس حمقا باسم الدين والإسلام؟ هذا أحمق. نعم، كان يغنيه عن هذا أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، وإذا كان بينه وبين الآخرين حقوق أن يذهب إليه ويقول له اعف عني وسامحني، انتهى الأمر. بعد هذا ننتقل إلى الحديث الذي يلي. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها رأوا عبادة رسول الله قليلا، وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أعتذر النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ذكر سراح الحديث أو كثيرا من سراح الحديث أن هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هم سيدنا علي رضي الله عنه، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعثمان بن مضر، الذين جاءوا يتسمعون الأخبار المتعلقة بعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومداها قوتها كثرتها. فلما أجيبوا عما سألوا كأنهم رأوا أن عبادة رسول الله قليلة، كانوا يتوقعون منه عليه الصلاة والسلام أن يكون أكثر عبادة مما سمعوا، لكنهم عادوا فاعتذروا فيما بينهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اعتذروا عنه وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو حتى لو لم يؤدي إلا الواجبات منطق، لأنه لا يخشى على نفسه عذابا ولا داعي إلى أن يحسب حسابا من مخاوف التي نخافها على أنفسنا. لكن نحن الذين نحتاج إلى مزيد من الطاعات والقربات. ثم قالوا الكلام الذي سمناه: أول ما ينبغي أن نلاحظه مما صح عن رسول الله أن تكون الطاعة والعبادة مقابل الخوف من سخط الله وعقابه. هذا غلط، وهو غلط وقع فيه هؤلاء الثلاثة عندما قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلماذا يكثر من الطاعات؟ إذا فهم هؤلاء أن سبب الطاعة عدم التأكد من المعصية، سبب الإكثار من القربات والطاعات الخوف من عقاب الله عز وجل. فثبتهم، فمن كان شديد الخوف من أن الله سيعاقبه ينبغي أن تكون طاعاته كثيرة جدا، ومن كان مطمئن البال مثلا كالرسل والأنبياء ونحوهم إلى أنه من المغفور له مثل المبشرين بالجنة مثلا، إلى أنه من المغفور له، فلا عليه أن يقتصر على الواجبة والفرائض، ولا داعي إلى أن يزيد لأنه لا يحتاج إلى ذلك، لأن الله قد غفر له لأنه رسول أو نبي، أو لأنه من المبشرين بالجنة، أو لأنه يرى من نفسه الاستقامة على الرشد وعدم الانحراف إلى شيء من الموبقات والمعاصي. هذا التصور وهم وخطأ كبير، صححه رسول الله أكثر من مرة. السبب الذي يقتضيني أن أستكثر من طاعة الله عز وجل والسير في طريق مرضاته هو أولا أنني عبد ومملوك لله، فينبغي أن يتراءى في سلوكي معنى عبوديتي لله عز وجل. هذا اول سبب للطاعات والقربات. انظر الى مرآة ذاتي فاعلم بيقين انني عبد مملوك لهذا الاله المالك الاوحد في الكون. اذا كنت عبدا له مملوكا له ينبغي ان اكون دائما مستمغا بمنتهى العبودية له. ولا يكون الانسان مستبغا بمعنى العبودية لله الا من خلال طاعة الله، الا من خلال الاكثار من القربات التي ترضى الله. هذا هو السبب الاول. السبب الثاني الشكر. الشكر، انا بعد ان عرفت نفسي عبدا اعود فاتأمل في هويتي وذاتي مرة اخرى فاجد نفسي غريقا في بحار لا نهاية لها من الآلاء والنعم والاكرام والرعاية والحماية الربانية، واجد مظاهر هذه النعم من فرقي الى قدمي في داخل كياني وظاهري، واجد مظاهر هذه النعم تفوت بي من حولي من الاقطار كلها، فالارض التي امشي عليها مظهر لاكرام الله، وما اكثر صور ذلك، والهواء الذي يسيط بي مظهرا لرعاية الله لي، والسماء التي تظلني بكواكبها وأنظمتها مظهر آخر لفضل الله عز وجل علي، وما يشيع في الكون من نبات ورزق وخير وماء وأنعام وألبان إلى ما لا نهاية، كل ذلك مظاهر بفضل الله علي. بل انظر فاجدني الانسان المخلوق المدلل على الله عز وجل. هذه النعم التي اراها من اين تاتيني؟ من هذا الخالق. ما الذي ينبغي ان افعله تجاه هذه النعم؟ الشكر. يجب ان اشكر الله عز وجل. والعبد اذا كان غريق الاء سيده فلم يشكره فهو لئيم، بل هو مثال نعم لا تشك بهذا ابدا. هذا هو السبب الثاني للطاعه. فاذا كان بعد ذلك الخوف من العقاب واردا او غير وارد فهذا الامر لا يقدم ولا يؤخر. حتى لو فرضنا ان الله خاطبني، هذا ممكن عقلا، بملء كيان وقال لي لقد غفرت لك كل ذنوبك وانا اعدك ان تكون دخيل رحمتي يوم القيامه، هل هذا يقتضيني ان اخرج في صباح اليوم الثاني فاعانق المحرمات كلها لانني اخذت براءة من الله من عذابه؟ وهل تتصور نعما شرا من هذا النعم؟ بل مقتضى هذه البشارة لو فرضنا ان انسانا مثلي تلقاها، مقتضى ذلك ان اضاعف من ساعتي له وان اضاعف من اقبالي اليه، لانني امام نعمه جديده وغريبه اخرى قد انيقت بعنقي، فينبغي ان ازداد طاعه له وازداد عبوديه وتقربا اليه. اذا الربط بين كثره الطاعات والخوف من عقاب الله غير وارد، وانما كثرة الطاعات ينبغي ان تكون بسبب انك عبد لله، فينبغي أن تلبي أوامره. ثم بسبب أن الله متفضل عليك فينبغي أن تكون شكورا له. وعندما قال سيدنا بلال، وقد ذكرنا هذا الحديث من قبل، يوما دخل على رسول الله فرآه يصلي وقد ورمت قدماه من كثرة الصلاة، قال له: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني لماذا تكثر من هذه الطاعة؟ لماذا أجابه رسول الله؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ غفر الله لي، إذا مقابل مغفرته لي ماذا ينبغي أن يكون حالي؟ الشكر، والشكر سوف يكون لا بأن أسند ظهري إلى جدر المحرمات وأستغرق في الموبقات وأقول الحمد لله الشكر لله، هذا إنسان دجال على الله عز وجل. إنما الشكر هو أن هذا إلى مزيد من الطاعات والقربات التي أمرني بها الله سبحانه وتعالى. نعم، الإنسان في أول مراحل سعيه إلى الله يرى نفسه حاملا أوزارا كثيرة ومرتكبا للنقائص، وهو في أول تعرفه واصطلاحه مع الله يسعى إلى الطاعات بدافع الخوف فعلا، بدافع الخوف من عقاب الله. شيء طبيعي في المرحلة، لأنه يريد أن يتخلص من سيئاته. كيف يتخلص منها؟ بالحسنة. والرسول يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. لكن إذا مارس سعيه هذا وثبت وثبت وخط على يعني ظهره حمل الآثام وآثارها، هل يتراجع عن الطاعة؟ لأنه يرجع بيقول الحال خلص، المعاصي كانت كذا معصية والطاعات كذا طاعة، أتى لبعض البعض مش الحال، ماذا بقى من خطه؟ لا لا لا، عندما يذوق هذا الإنسان لذة القرب من الله يزداد طاعة. فإن قال له زميله أو صديقه: لماذا تكثر من الطاعات؟ كنت بالأمس تخاف من أوزارك واليوم تخاف من ماذا؟ يقول له: اليوم أخاف أن أكون لئيما في حق مولاي وخالي، اليوم أصير على صراطه مدافع من الحب والتعظيم، بالأمس كنت أسير على صراطه بدافع من خوف ذنوبي، لكن الآن ازداد القرب من الله وازداد التلاحم بين العبد وربه، فأنا أستنشق عبير السعادة من خلال عبادتي له، حتى ولو لم أكن خائفا من العذاب والمكر. لذلك قال رسول الله عن سيدنا سهيل الرومي: نعم العبد سهيل من لم يخف الله لم يعصي. نعم العبد سهيل حتى لو لم يخف من الله عذابه ومقته بسبب ذنوبه ايضا لم يعصيه. لماذا لم يعصيه؟ حبا لله، تعظيما لله، شعورا بواجب الشكر نعم الله عز وجل. اذا هذا التصور صححه المصطفى عليه الصلاه والسلام في الكلام الذي ساقه من بعد. دخل المصطفى عليه الصلاه والسلام وسمع ما قال. ماذا قال؟ واحد عاهد نفسه ان يقوم الليل ولا ولا، الثاني عاهد نفسه أن يصوم الدهر ولا يفطر، والثالث عاهد نفسه أن لا يقرب النساء ولا يقرب. بدأ المصطفى، انظروا إلى الأسلوب، بدأ المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل أن يأمر ولمه عرفهم على ذاته، عرفهم على ذاته اللي قالوا عنه ان النبي ليس حتى يقول لك غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، قال أنا والله إن أصاكم لله سبحانه وتعالى يأتقاكم. هنا أما بين يدي هذه التربية اقتدت الحكمة أن لنوع رسول الله بفضله على كل الآخرين. وليس هذا مدحا للنفس، وإنما هو أسلوب لا بد منه بين يدي الكلام الثاني. إنني أخشاكم لله، إذا كنتم استدللتم من قلة ساعتي فيما تتصورون على أنني لا أخاف الله، لأن ما في داعي إني خاف، أنتم مفسدون. أنا أخشاكم جميعا لله، وأنا أكثركم تقوى لله عز وجل. فإذا كنتم تتصورون أن ساعاتي المحزنة فيما تتصورون أنها قليلة دليل على أن لكم داعي أن أخاف الله وأتقيه، فأنتم لازمون. ليس على وجه الأرض إنسانا أكثر خشية لله من رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا؟ غفر له، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما موجب الخشية بعد هذا؟ أو ما موجب التقوى؟ قلنا وأعيد مرة أخرى، كلما تقرب العبد إلى الله أكثر، كلما صاد قلبه بجلال ربوبية الله أكثر. العبد كلما تقرب إلى الله كلما امتلأ قلب هذا الإنسان بعظمة الله، وإذا امتلأ القلب بعظمة الله عز وجل صاد على النفس كلها شعور الأخاف بالخشية من الله. من قال إن الخشية هي ترى التهديد بالعذاب؟ لا، الخشية هي ثمرة التعظيم والإجلال. فمن عرف معنى ربوبية الله، ومن عرف معنى قدرة الله، والله يقول ما قدر الله حق قدره، هذا الإنسان جديرا به أن يغير تعظيما لله وجل، حتى لو أن الله أدخله جنته. ومن هنا قام الأنبياء والرسل أكثر خشية من غيره، وأكثر تقوى أيضا من غيره. ولكن هذه الخشية والتقوى لا تدفع، أو لا ينبغي أن تدفع صاحبها إلى ما وراء خط الاعتدال في الطاعات والفروض. الخشية مهما اشتدت ينبغي أن تدفعك إلى سير ضمن خطي الاعتدال، وخط الاعتدال هذا هو الذي أنبأ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل اللفتك أدرك لنا، والحديث عن خط الاعتدال هذا حديث طويل، لذلك نقف عند هذا الحد، ونعد أن نكمل كلامنا هذا إن أحيانا الله في الدرس المقبول. الحمد لله رب العالمين.